الذي بين جمادى وشعبان. ولهذا يعبر عنه بعض الناس في رجب الفرد، لأن هذا الشهر منفرد عن بقية الأشهر الكل. الأشهر الكل ثلاثة متوالية، وهي هم قائمة كلها الآن من أول تقول يا جماعة ورد أن يكون بالثلاثة الأشهر المتوالية. ومن أقرب الناس الأجنبي يكون من نفر واحد تستر أخر قلبك. الأشهر الثلاثة المتوالية هي أمن طيب مفتوح والمحرم ثلاثة أشهر متوالية لتكون حماية لقاصد بيت الله الحرام، لأن شهر الحج لم تكن منافق ولقادة حرم له، والمحرم كذلك، لأن الناس كما تعلمون في زمن نزول القرآن كانوا يحجون عليه على الإبل يحتاجون إلى شهر فضولا وشهر خضوعا. فكان من حكمة الله أن جعل هذه الأشهر الثلاثة المتوالية حرما لا يحل فيها الاعتكاف. ولذلك يجب الإنسان قاتل أبيه في هذه الأشهر في مكة ولا يقتله، لا يقتل بما يعرف من الأشهر الحرم وفي مكان حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو يحفظ النار في منى يوم العيد، قال لهم اي يوم هذا؟ فظنوا انه سيسميه بغير اسمه، قالوا الله ورسوله اعلم. وتعلم اي شهر هذا؟ قال الله ورسوله اعلم، ظنوا انه سيسميه بغير اسمه. وسالهم اي بلد هذا؟ قال الله ورسوله اعلم، ظنوا انه سيسميه بغير اسمه. فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليوم يوم النحر، والشهر شهر للشرك، والبلد نجد. ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فقلنا في يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا قد بلغ؟ ألا هل بلغ؟ شهر رجب أحد الأشهر الأربعة الحرم، ولا شك أنه شهر محترم، ولكن هل يختص عن بقية الأشهر الحرم بعبادات معينة؟ بمعنى هل له صلوات مخصوصة؟ له صيام مخصوص؟ له صدقات مخصوصة؟ الجواب لا، لكن احترام. وقد قال أهل العلم إن الحسنات والسيئات تضاعف في الزمان القادم، يعني الظلم في رجب وبقية الأشهر الحرم أعظم من الظلم في غير هذه الأشهر. هذا هو الذي يتميز في هذه الأشهر الحرم، أما أن تتميز بعبادات معينة فهذا لا يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، لا في صيامه ولا في الوصف فيه ولا في الصدقه فيه. واذا كانت هواك فهل لنا نحن ان نسال عبادات نعتقد أن لها مزية بها في شهر رجب؟ أجيبني جماعة. لا، لا ليس لنا ذلك، ليس لنا ذلك. لماذا؟ لأن العبادة مبنية على شيئين أسألكما عنهما، أسألكم عنهما، مبنية على شيئين، أحدهما الوقاف لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما أمروا أحسن. لا واحد واحد الآن غافل، كمل. لا، هذه الدعوة تبين يعني كل ما يقرأها. وما أمروا أعرف سلامتك إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء قد أنشئ أدعون كلمة حنفاء إلا ليعبد الله مخلصين له الدين هذه الأخلاق حنفاء هذه المتابعة لأن الحنون الذي رأوه يمين ولا شمال وإذا هذه الآية تدل على الأمرين فمن كان يعبد لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو موافق السنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه الله غني عز وجل غني عن الشركاء غني عن كل أحد إذا عملت عملا أشرك فيه مع الله غيره تركته أنت وشركه فمن صلى وراء الناس بصلاته ولو صلى على وفق الشريعة فإنه مرائي فصلاته باطل غير مقبولة عند الله لماذا؟ لأنه شرك فيها مع الله غيره شرك فيها مع الله غيره مثل يا أخي ربما ترى أحد ينظر إليك فتخشع بصرك تطمئن حسن الركوع والسجود والجلوس والقيام لأن فلان ينظر إليه هذا القرآن في ظاهرها موافقة الشرع لكن في القلب إيش؟ هو موافقة والذي فقد منها أي شيء الإخلاص الإخلاص لله الذي لله لا بد أن يكون لله وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في عائشة المتفق عليه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرا فهو رد وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وليس أن المحدث حدثا في الدين ليس هو سلف ليس هو سلف لأن معنى ليس هو رد عليه عمل وسلم من الإثم لا ما سلم من الإثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وإيش؟ وكل ضلالة في النار إذا ما سلم المبتدع المبتدع لم يبتدع من الإثم هو لو كان يلقي عمله ويسلم لكان أمره هينا لكنه لا كما قلت أو كما سمعتم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لاحظ يا أخي أنك إذا عملت عملا تتقرب به إلى الله والله تعالى لم يجعله من القربات لاحظ أنك أشهدت نفسك في عمل ضخم بدل أن تعمل هذا العمل البدعي الذي لا أصل له في الشريعة تعمل إيش؟ عمل شرعي دلت عليه الشريعة حتى لا يضيع عليه الوقت بدل الغريب أنها أن بعض الناس هنا يتبعون به جيدا يتعبون تعبا عظيما وتبعوا في الأمور الشرعية المعلومة بالشرع تجدون فائرين عندهم كفوء كثير لا تجدهم يفعلون المنبوبات بل أحيانا تجدهم يرجعون الواجبات ومع هذا يسارعون في البدعية لماذا؟ لأن الشيطان يعلم أن هذا عمل رائع بل هو عمل عليه دين الإسلام عليه دين الإسلام والحقيقة أن الإمام مالك رحمه الله ذكر كلمة معناها أن من أحدث في دين الله ما ليس منه فقد اعترض على الله اعترض عليه لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم فإذا تدينت بدين لم يشاء الله فإن من لازم هذا التدين أن الدين كامل هو لغد ولم يكمل أن الدين لم يكمل أن الدين لم يكمل وأن مكمول هذه الآية هو الصحيح إذا كان الدين قد كمل وتم فلماذا تأتي بدين لم يشاء الله الدين كامل ونسأل الله أن يعيننا على إقامة دينه الذي شرعه لنا ليس لنا كل واجب وليس لنا نفعل مستحب أما أن نكلف أنفسنا بأمور ما شرع الله ولا رسوله فإياكم أيها الإخوة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور إياكم تحذير إياكم ومحدثات الأمور لكن قد يقول هذا الذي ابتدع بدعة في الدين إنني أجد رقة في قلبي أجد رقة في قلبي وبكاء في عيني العين تدمع والقلب يرق وأجد من هذا العمل الذي أنعم سواء تسبيح أو تسبيح أو صيام أو صلاة لي أجد رقة في القلب فلماذا تجيبونني عن هذا؟ لماذا تجيبونني عن هذه الرقة التي أجدها في قلبي والعلم التي تبنى في هذه البدعة التي ابتدعها؟ نقول قال الله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ الجواب فقد أخطأ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا وقد أخطأ إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فهذا الذي يلقيه الشيطان في قلبه من حكم البدعة والرقة عند فعلها وبكاء العين هذا من الشيطان لا تقل إن الشيطان يؤثر الشيطان يؤثر جهل لابن آدم الجهل أليس الشيطان يكره لبني آدم الطاعة كلنا يلقي في قلب ابن آدم كره الطاعة ويلقي في قلب ابن آدم محبة المعصية إذا له تأثير فهو تأثير قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قطع عنه إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وبالله عليكم مجرى الدم أين يكون في الجسم كله القلب في الدماغ في اليد والرجل في كل مكان إذن لا تستغرب إذا كان الشيطان ليلك طاعة الهواء ويرقق قلبك لها ويدعو العين تدمع أن تصف هذا الأمر بماذا؟ تصف بالكتاب والسنة إذا كنت ماشيا على ما صح على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دل عليه كتاب الله فأنت على خير وإذا كان على خلاف ذلك فاعلم أنك على ضلال من الذي لا بقي أن أسأل سؤالا إذا قال قائل إذا كانت هذه البدعة فيها حديث ضعيف الرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من الاحتياط أن أسأل فإن كان الحديث صح فقد فعلت معروفا، وإن لم يصح فأنا معذور لأن يحفظ انتبه أن هذه شبهة يريدها أهل البدع الذين يبنون بدعهم على أحاديث ضعيفة. يقولون لن أعرف ماذا يقول. أنا الآن قلت يقول عليه إذا ورد الحديث ضعيف في بدعة من البدع أليس الاحتياط أن أعمل بها؟ لأنها إن صحت فقد عملت وأتيت معروف، وإن لم تصح فقد احتقت لنفسي ولا أعلم ولا يجمع عليه. فلماذا نجيب؟ نقول في الجواب على هذا العبادة لا تثبت إلا بيقين بدليل صحيح. كيف تقدم وتشفع في دين الله ما لم تعلم أنه منه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمر، ليس عليه أمر، لابد أن نعلم أن عليه أمر الله ورسوله وهو رب. إذا فالاحتياط في فعل هذا الشيء ما فيه على الحديث الضعيف أو في تركه. أجيب يا جماعة الاحتياط في ترك، الاحتياط في ترك هو أنا عندي عذر عند الله عز وجل. قل يا ربي ما صح الحديث عن نبيه حتى أقوم به أو أكلف به، لكن ليس لي عذر إذا عملت به وأنا بني على حديث ضعيف. ما لي عذر عند الله؟ إذا فالبدع أن نبني على حديث ضعيف مبني على غير ذلك، ولا حجة من عند الله عز وجل يوم القيامة. وقد قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أشركتم المرسلين. اقرا لي الايه ولكن يا ماذا الا تحاضرون سمعت عنهم ولا ما سمعت؟ سمعت عنهم واستمعت الى اليوم الله طول الصراط. طيب ماذا ماذا الايه يوم يناديهم ويقول ماذا اجبتم المرسلين. نحن مأمورون بان نجيب الرسل لا ان نجيب فلان وفلان. إذا لم يكن عند فلان وفلان دليل من قول الله أو رسوله فقوله مقبول ومرفوض. إذا لم يكن عند الإنسان دليل من كتاب الله أو سنة رسوله فقوله مرفوض، لأنه لأننا نسأل يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. يقول أخي هذا السؤال ماذا أجبت الرسل. وبهذه المناسبة أود أن أقول إن الموافقة للشريعة أو إن على الأصح إن تحقيق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا إذا كانت العبادة أو إلا إذا كان العمل موافقا للشرع في أمور ستة. أنت تقول لا أسأل واحد يقول ماذا في أمور ستة، أن تكون موافقة للشرع في الجنس والقدر والهيئة، رابع في جنسها وقدرها وشجرها وزمانها ومكانها وسببها. ستة أمور لا يمكن أن تكون أن تتحقق المتابعة في العمل حتى يكون موافقا للشرع في هذه الامور السته. واذا مر ومر وعليكم الثالث والرابع ان يقود اول يزال بها وجودها وقرنها وكيفيتها وزمانها ومكانها. وجعل واحد ان تكون موافقه للشرع في جنسها وقدرها وحفظها وسببها وزمانها ومكانها. من يجيب عنها؟ من يجيب عنها؟ تستطيعين؟ أي واحد وفي صفته. طيب ما تقولون في رجل ضحى بفرس؟ ضحى بفرس، الفرس حلال ولا حرام؟ الفرس حلال، الفرس اللي شاهد عليه سبيل الله. قال الله تعالى والخيل والجمار والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون. وقال الخيل بالحمير وبالجغال، والحمير والجغال حرام. وقال الان هل القول حلال او لا؟ نعم كلكم تقول حلال وبعض منكم يقول حرام، وهذا والعلماء من قبلكم اختلفوا بها على قوله من يمكن حرام من يقول حرام. والصحيح انها حلال، لانه ثبت في صحيح البخاري من حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد او ذبحنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرقا ونحن في المدينه فاكلنا، وهذا جاء على حله. اذا سؤال صحيح، رجل ضحى بفرس ومات تقول في وجهه أنت هنا أسألك ماذا تقول في وجهه قبل أن أسألك عن كريم؟ ما تقول في وجهه؟ أسألك عن وجهه هذا الرجل، جاء رجل ضحى بفرس ويسألك يقول هل وجهه صحيح ولا لا؟ لا ليست صحيحة. الفرس تساوي 1000 ريال والشاة تساوي 100 ريال، هذا أكثر منها بخمس مرات، ما تصح. إذا نقول لا تصح، لماذا؟ باختلاف الجنس صح. طيب رجل صلى صلى كل الوقت، صلى الظهر فبدأ بالسجود قبل الركوع، ما تقول في صلاته؟ لماذا؟ وركع ركعة، ركع مرة في كل ركعة وسجد مرتين، لكن بدأ بالركوع قبل السجود. وصحيح بدأ بالركوع قبل السجود. طيب بدأ بالسجود قبل الركوع، ما نفس لماذا؟ للخلاف بالفقه. تمام، رجل رخ الورق، رجل صنع الظهر خمسا بركوع وسجود جامع، ما تقول لماذا؟ يجب ان يقصد من بعد كما قدر الى فقط. تمام احسنت. سؤال الأخ، رجل اعتكف في بيته، اعتكف في العشر وقت من رمضان في بيته، ما تقول؟ ما تقول؟ اعتكف انقطع عن الناس وشغل بالقراءة والصلاة، لماذا؟ لمخالفة الشرع في المكان. ما هو مكان الاعتكاف؟ المسجد. تمام، رجل ضحى بشاة من أحسن الشياه، شاة ضحى بها قبل ذيك يوم أي مرقوم عيد رفحة العاشر من الحجة، هذا رفحة المستقبل ما تقول أسألك ما تكون تحكم ثم أدوك ما تكون لماذا أسألك ثم طيب رجل رفح يوم العيد لا تنطبع نقال يوم العيد لا تنطبع نقال أي نعم يوم العيد كان ما طلعت الشمس يبقى الذي يجيبني عن هذا سأطالبه بالدليل، فمن عنده دليل فليس بطل وإلا بلا طيب إذا قال إن الواو لا قدر التقليد، إذا قال إن الواو في اللغة العربية فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسك قدر القراء فلا نسك رغم وليذبح اخرى مكانها. فقام ابو برده بن نيار رضي الله عنه قال يا رسول الله اني نسكت شافي قبل ان تصلي احببت ان يكون ان تطعم اهلي فقال شافك شاف لحم انت لما قلت الحرام هذا لا نريد فالشاهد الشيخ يعيد قال شافك شاف لحم لان لا شاف الخير. قال يا رسول الله ان عندي اناقا ومن يعرف الاناق الان الصغيره لا أربعة أشهر أو نحوها إن عندي أناقا هي أحب إلي من الشافي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بها ولم تجزئ عن أحد بعد ضحي بها ولم تجزئ عن أحد بعد يعني لأن الأناق من المائل تأخذ باب المائل من كل سنة. على كل حال الرجل الذي ضحى قبل أن تقام الصلاة ليس له روحية لأنه ضحى في غير الوقت ومن شرط العبادة أو شرط موافقة للشرط العبادة أن يوافق الشرع في الزمن. طيب لو أن أحدا خصص رجل بعبادة معينة بناء على ما قررناه هل تصح لما نقص؟ ما تصح لأن تخصيصها بزمن لم يخصص الشارع به غير موافق فلا يجوز لنا أن نحتج في أي زمن من الأزمان شيئا لم يخصص الشارع. طيب نتابع الأخبار ما تقولون في يوم الجمعة؟ أهو يوم فاضل أم مفضول؟ ما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة؟ أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة. أي ليلة الجمعة كذلك وما عاد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بالقيام ولا ليلتها بالقيام إذن لسنا نحن مخيرين أو لسنا نحن مخيرين في أن نختار زمن العبادة أو مكان العبادة أو هيئة العبادة. لا،

هل كان يخفى على الصحابة لو قدرنا أنها ليس بشر من الرجل، هل كان يخفى عليه أنه في أبي ليلى؟ عجيب، لا يخفى عليه، ولا يمكن يخفين العلم لم يطلقه. طيب، إذا كان لا يخفى عليهم أنها ليس بشر من الرجل على تقدير صحة ذلك، فهل احتفوا بها؟ احتفوا بها؟ لماذا؟ هل نقول في خلال محتجوجة فهم في الأمر إما قاصرون وإما مقصرون، إما قاصرون وإما مقصرون، إما قاصرون لم يعلموا أنها تخص باحتفال معين، وإما مقصرون علموا أنها تخص باحتفال لكن هذا علم وكل الأمر أحد الصحابة. فلو قلت انهم قاصرون او قلت انهم مقصرون ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئا الا علمنا به. قال ابو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحه في السماء الا ذكر لنا منه علما. الطور في السماء علمنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر لنا، فهل قال لنا احتجروا في ليلة المعراج؟ لا، ما قال لنا ولا احتجر بها هو. إذا لم يكن فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول لا من قول ولا من بعد ولا من إقرار، وليس فيها سنة عن الصحابة ولا عن التابعين. فمن القدوة لنا نحن آخر الأمة؟ من القدوة لنا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. الرسول وأصحابه قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اقرأ لنا بعده والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وضعوا ماذا لها عباد الله والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم والذين اتبعوهم. إذا من جعل الله لنا القدوة؟ سلف الأمة دون قدوة. والله لن يدع خيرا يقرب إلى الله أبدا ونحن نحظى به. كيف يحجب الله عن سلف الأمة هذا الخير ونحن الذين نعبر على هذا الخير؟ إنني أيها الأخوة من هذا المكان أدعوكم ونحن إلى اتباع السلف. كل شيء يفعل ليتقرب به إلى الله لا بد أن نعلم أن له أصلا في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو عمل الصحابة رضي الله عنهم. أما شيء حدث من بعدهم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو حذر من البدع قال إنه من يعش منكم يعش وسيرى اختلافا كثيرا. إنه من يعش منكم الصحابة وسيرى اختلافا كثيرا، مع أنه حدث الناس النبي عليه الصلاة والسلام في آخر أحواله وقال إنه على رأس 100 سنة لا يبقى على من هو على الأرض اليوم أحد، لا يبقى على أحد من عليه اليوم هو أبدا في الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا فالاختلاف الكثير سيكون قبل 100 سنة، قبل 100 سنة من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وفعلا حدثت بدعة عظيمة قبل أن تتم 100 سنة. إن أضيع منكم فصار اختلافا كثيرا. إذا إلى من ناصر؟ عليهم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من أهل اليمن من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها من واحد. هذه السنة، هذه السنة، فعليك يا أخي المسلم باتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذي أقره الله تعالى ورسوله. أما شيء ابتدع في السنة وليس منه فلا، فإنه لن يزيدك من الله إلا بعدا ولو يزيدك في ثوابك إلا حسنا. وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من العبادة الكفاية في قول الله. وربما نكون محتاجين في هذه الليلة إلى شيء من أحسن الطعام، منها ماذا تقولون في المسح على الخفين، أهو شرع أو بدعة؟ أي من يأتيني بدليل؟ لا، دليل على أن المسح على الخفين شرع. لا أحد يشير في ذمة العبادة إذا فعلت أنه عبادة ولا لا، لا أحد يشير إلا عن دليل. نحن هنا قبل أن العبادة ما تثبت إلا بدليل، شك قليل ونقول أنا أعرفه ما يسمى به عن دليل. نعم، ما أخذوا ما طلبوا، تمام. حين ولد شعبة الصحيحين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي لما وصل الى الصيف اهويت بان دعوت الصيف، فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فامسح عليهما. قال دعهما، اذا مسح الخفين اذا مسح الخفين افضل من ايش؟ من غسل الرجلين، لان الخفين غسل الرجلين، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال دعهما دعهما امسح عليهما. فإذا كان عليك الجوارب وتعرف الأفضل أن أخلع جوارب وأعطي الرجل أو أن أمسح الجوارب، ثم يمسح الجوارب أفضل أن أقولها دعهما اتركهما ومسح عليهما. إذا وصح في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة في مسعى الخفين. صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك، أجعل ذلك، أجعل المقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام. طيب، سؤال ممكن من كلا في مسعى الخفين مدة من حال نفس الخطوة. طيب، عندك دليل في هذا؟ ومن من يقول في هذا من يقول موافق؟ طيب، رقيق، ما في أحد هنا؟ أنا ودي آخذ واحد معه رجال من أول حدث قالوا له طيب أحد عندك خلاف هذا؟ من أول وقت نصلي كذا؟ هذه ثلاث أقوال. ها؟ نعم، من أول ما تنزل هذا الحدث. نعم، ولو قبل الحدث طيب، الخلفاء اللي يجي من الكتاب. طيب، على كل حال أنا أقول بعض العلماء يقول من أول حدث بعد الوجه، من أول حدث بعد الوجه، وبعضهم يقول من أول مسحة بعد الحدث، من أول مسحة بعد الحدث. وعلى الصحيح القول الراجح أن ابتداء المبتدا من أول مرة من تحت بعد الحدث، أما من أول مرة من تحت ولو عن غير الحدث فهذا ما علمت به قائلا، وإذا لم وجد لكن ما دام العلماء لم يقل به أحد، أدام هذا القول لم يقل به أحد من أهل العلم بما أعلم، فأولى أن نأخذ ما قال به أهل العلم. فالصحيح أن ابتداء المدة من أول مرة المسح بعد الحدث. طيب اسمع المثال، رجل لبس ثوبه بتراب البشر وأحدث الساعة العاشرة ومسح في الساعة، يعني ما توضأ لما أحدث ما توضأ، توضع في الساعة الثانية عشرة ولبس هو مسح، توضع في الثانية عشرة ومسح، من أين يبتدع المدة؟ تبتدع من الساعة الثانية عشرة، يعني ما قبل المسح لا يحسب من المدة، ما قبل المسح لا يحسب من المدة. إذا ممكن أن يمسح ممكن أن يبقى المقيم لابس الثقوبين ثلاثة أيام، يمكن أن يبقى المقيم لابس الثقوبين ثلاثة أيام، يمكن. أنا نجيب الآن ما أعرف جوابا لكن أقول ما أتمنى. طيب اليوم فلان ولا جالس بصلاة الفجر توضأ ولبس الخفين وبقي على وضوئه حتى صلى العشاء الليل وتأرجع ونام، إذا لم يكن الوضوء ما في شيء ماذا؟ الساعة الخامسة والنصف من ليلة الأربعاء، هذه أول مرة كل ذا؟ هي أول مرة؟ هذه أول مرة يمسح؟ أول مرة؟ نعم أول مرة يمسح، قلت لكم قبل قليل ما قبل المسح لا يحسب من المسح، ما تجد المدة الآن؟ فابتدع الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأربعاء، دقيق ماذا في يوم الأربعاء كله؟ ماذا يوم الأربعاء كله؟ ونام ليلة الخميس، ثم تمتد ولا ما تمتد؟ يا جماعة أول مرة تمسح الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم الأربعاء، أول مرة ونام يضرب الليل ونام ليلة الخميس، هل تم تمتد ولا ما فهمنا؟ في صباح الخميس، في صباح الخميس مسح في الساعة الخامسة والربع، الساعة الخامسة والربع، طيب مسح قبل تمام المدة ولا بعد؟ يعني ربع ساعة، مسح قبل تمام المدة ربع ساعة، كلكم أعلان؟ طيب، بقي على طهارته حتى صلى العشاء من يوم الجمعة. حتى صلى العشاء من يوم الجمعة، من ليلة الجمعة حتى صلى العشاء من ليلة الجمعة، ثم يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء، يوم الأربعاء، يوم الخميس، صح؟ طيب، لكن ربما تقول أنت ذكرت أنه مسح يوم الخميس الساعة الخامسة والربع، أي قبل الإمام المدة ربع ساعة، لكن إذا تمت المدة هل ينتقد الوضوء؟ الصحيح انه لا ينتقل، الصحيح ان مده المسح اذا تمت لا ينتقل الوضوء، ولنا في ذلك دليلا، دليل ايجابي ودليل سلبي، هذا تعلمون الايجاب والسلبي. طيب الدليل الايجابي معناه انه فيه دليل على انه لا ينتقل، لان الرسول صلى الله عليه وسلم وفق المسح ولم يوفق الطهارة، ما قال طهارة المقيم في الخطبين يوم وليلة، بل قال ايش؟ يمزح ووقف المسح دون الطهارة. والآن ما مسح مسحا دائما على المريض، ما مسح قبل أن تنتهي المدة وتقيم على الطهارة. الدليل السلبي أن نقول هذا الوضوء الذي مسح من يده من زمان المدة هذا وضوء صحيح ولا لا؟ رجل توضا ومسح على خفيه قبل تمام مده المسح هل وضوءه صحيح او لا؟ صحيح بمقتضى الدليل الشرعي، وكل ما ثبت بمقتضى دليل الشرعي فانه لا ينتقض الا بدليل شرعي ولا دليل على النقض لتمام مده المسح. وهذا الذي اقوله اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وكثير من اهل العلم على أن تمام مدة المسح ليس ناقضا من نواقض الوضوء. نواقض الوضوء معروفة ما منها مدة تمام مدة، ومن قال إن تمام مدة المسح من نواقض الوضوء فعليه بالدليل، فعليه ما هي بالدليل. إذا لم يكن بالدليل فإن كل قول لا دليل له فلا أساس له. وفي لاحظ لكن يسأل بعض الناس يقول كيف أنت كلمة هل أنت على أعلى قطب أكبر ولا على أعلى فقر ولا ما أعلى؟ نقول أنت على أعلى أعلى من على أعلى أعلى بجوع أو بعض القطب لا على أكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على أعلى القطب مسح على أي على أهل الكفر من أين إلى أين؟ من أطراف الأصابع إلى الساق. هذا بعد الإسلام من أطراف الأصابع إلى الساق فقط، هذا هو الذي منه. ولكن هل أبدأ باليمنى أو باليسرى؟ لا، إن قلت باليمنى أخطأ وإن قلت باليسرى أخطأ. تنسى الرجل اليسرى باليد اليمنى والرجل اليسرى، وتنسى الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى، أي جميعا في آن واحد. نظير ذلك المسح اليمني، المسح اليمني كيف تمسح؟ يد اليمنى جميعا وما هذه الصلة الحسنة؟ الجواب على هذا أن السنة الحسنة ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل شيء سنه غير الرسول فهو بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن كيف يقول من سنة؟ الجواب المقابل، السن مطلق على معنى إيه؟ المعنى الأول التشريع، المعنى الثاني التنفيذ. تبع يعني من سن أو شرع، من سن أو بدأ بالعمل. طيب الأول ماذا نقول له؟ من سن أو شرع، من سن أو بدأ بالعمل، كلاهما سن. الأول التشريع، هل يمكن لأحد أن يشرع غير الرسول؟ لا يمكن. الثاني ممكن، ممكن أن يكون هذا الإنسان أول من بدأ العمل بهذه السنة. ولهذا هذا الحديث الذي فيه من سنة الإسلام سنة حسنة إنما جاء على سبب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم إليه جماعة من مضر وصل لحالة من الفقر والجوع، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عليه والتبرع له. وجاء رجل من الأنصار بقرة ذهب أو فضة أن يستمعن، فوضع علينا يد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. السنة هنا بمعنى إيه؟ البدء والعمل والتنفيذ، لا بمعنى التشهير، لأن من شرعه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا واحد انتبهوا له. المعنى الثاني للحديث من سنة سنة حسنة يراد بها السنن التي تكون وسيلة إلى أمور مشروعة معلومة. السنة تكون إيش؟ وسيلة إلى أمور مشروعة معلومة. مثلا تصنيف العلم، تصنيف العلم إلى تصنيف والفقه وتفسير وحديث ومصطلح وأبواب وكتب وفصول وما أشبه ذلك، هل سنن ولا غير سنن؟ سنن مبتدعة ما كان معروف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. لم تدون السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب وفصول وكتب، لكن فيما بعد دونت على هذا كثيرا للعباد. هذه نقول سنة حسنة وهي سيئة، حسنة لأنها وسيلة لأمر المشروع المعلوم. طيب بناء المدارس، هل في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مدارس مبنية؟ لا، لكن من بنى مدرسة أهل السنة طيبة لو أجرها وعد من عمل به طبع الكتب مدارس. المهم أن الحديث يحمل على وجهين، الوجه الأول البدء بتنفيذ الأمر المشروع ويكون بذلك سبب الحديث، والوجه الثاني أن يكون الأمر وسيلة لأمر مشروع معلوم. هذا نقول سنة في الإسلام سنة حسنة. أما شيء يتبع به الإنسان يتقرب به إلى الله وليس له أصل في الشرع فهذا ليس بسنة حسنة، وإن زعم ثانيها أنه محسن فهو مبتدع ومضيء وليس محسنا. إذا حنت رأسها بالحنة فالحنة لن نرد على المنى، لكن هذا جائز تنصب على الحنة ولا حرج عليه. يقولين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد لبد رأسه في حجه، لبد رأسه وكان ينفذ عليه وهو ملبس، والتلبيس يمنع وصول الماء. فإذا لبست المرأة رأسها بالحنة ومسحت عليه أبدأ ذلك. أما إذا وضعت المنديل عليه فإنه يجب عليها إذا أردت النفس أن تزيل المنديل وتمسح على ما تحتها. وفي هذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن بعض النساء تضع على أظافرها ما يسمى بإيش؟ بالمناكير جمع منكور، كعصافير جمع عصفور، مناكير جمع منكور. هذه المناكير تمنع وصول الماء. وقد سألني كثير من الناس يقول أفلا نجريها بجرى الخفين؟ ونقول تلبس المرأة لمدة يوم وليلة، نقول لا حاشا لله ما نجريها. لا يقع على الرجلين أفاد العددين. والدليل على أنه لا يخف ذلك حديث المغيرة بن شعبة أنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان في غزوة تبوك وكان عليه جنطة شامية، لأن فرض عليه جنطة شامية، فحاول المغيرة يخرج يده ليصلها فلم يتمكن لأنها ضيقة، فطلع يده عليه الصلاة والسلام إلى الكم وأخذها من أسفل. وهكذا لو كان يلوذ النفس على شيء من اليد فكان الرسول يمسح على ايش؟ على اسنان الجبه بدلا عن غسل اليد. فهذا دليل على ان هذا القياس قياس متاخر. المراه التي تتم الصلاه لا تلبس هذه الثلاثه تستمر لمناكير الا اذا كانت تخرجها كل ما توضا، اما هذه تخرج عند الوضوء ولا لا؟ طيب إذا تنزع عن الروح. نعم. هل يجوز صلاة الضحى جماعة وتكون سرية أو جهرية؟ نقول اتخاذ الجماعة قاطبة دائما في الضحى بدعة، لكن لو فعلها أحيانا فلا بأس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل جماعة في بعض الأحيان. مرة صلى معه ابن عباس، ومرة صلى معه ابن مسعود، ومرة صلى معه خليل بن جماعة. ابن مسعود صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فتعب، تعب من طول القيام، وابن مسعود ثم من الرسول عليه الصلاة والسلام تعب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى يتبطل قدمان. يقول حتى هممت بأمر سوء. المسؤول لما قال لي الصيام قلت هممت بأمر سوء. قيل ماذا هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال هممت أن أجلس وأبكى. أن أجلس. النتائج كذلك خلال النوم صلى معه فقرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وابن عباس صلى مشروع بقرار مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان ابن عباس جنس احيانا ويقول ربنا عز وجل باذنه فقلنا فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.